ونوديت القضية التالية، ولم يكد المحضر يلفظ اسم المتهم حتى كان القاضي قد وزن الدوسيه في يده فوجده ثقيلا والشهود كثيرون، ونظر إلى ساعته ثم إلى منصة المحامين فلم يجد مع هذا المتهم محاميا، فعلمت أنه يريد أن يؤجل القضية، ولم يخب ظني فقد التفت إلى النيابة قائلا: النيابة طلب التأجيل. فنظر مساعدي إلي مرتبكا فأسرعت قائلا: بالعكس، النيابة تعارض في التأجيل. فأخفى القاضي امتعاضه وقال في شبه همس: ننظرها والسلام، هات الشهود. غير أن القاضي ذكر أن هذه القضية إنما هي قضية معارضة في حكم غيابي سبق فيها، وينبغي أن تقدم المعارضة في خلال 3 أيام، فقرأ في الحال التواريخ وصاح من فوره في المتهم متنفسا الصعداء: القضية مرفوضة شكلا يا حضرة المتهم، لأن المعارضة تقدمت بعد الميعاد. فلم يفهم الفلاح ذو العري هذا الكلام وقال: والعمل ايه يا حضرة القاضي؟ العمل ان الحكم السابق بحبسك ينفذ عليك، احجزوا عسكري. الحبس بالزور يا حضرة القاضي؟ انا مظلوم، لا قاضي سمع سؤالي ولا حاكم طلب سؤالي لحد الساعة. اخرس معارضتك يا راجل بعد الميعاد. وماله؟ القانون يا راجل انت محدد 3 أيام. انا يا سيدي القاضي غلبان، لا اعرف اقرا ولا اكتب، ومن يفهمني القانون ويجريني المواعيد؟ يظهر اني طولت بالي عليك اكتر من اللازم، انت يا بهيم مفروض فيك العلم بالقانون، احجزوا يا عسكري. ووضع الرجل بين المحجوزين وهو يلتفت يمنة ويسرة الى من حواليه ليرى أهو وحده الذي لم يفهم، وجعلت أتأمل لحظة سحنة هذا المخلوق الذي يفترضون فيه العلم بقانون نابليون.